بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول الثاني: الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه، كفهم علية السرقة في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا أخذناه يا جماعة ولا لا؟ ما تكلمنا إلا على الأول؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. مضى الكلام عن النوع الأول من أنواع المفاهيم، وقلنا إنه دلالة الاقتضاء. ما هي يا سعود؟ يعني قلنا دلالة اللفظ على محذوف، دلالة اللفظ على محذوف. أكمل. نعم، قلنا إنه يتوقف أو تتوقف صحة الكلام عليه أو صدقه. طيب، من يذكر لنا مثالا؟ لا عمل إلا بنية. مثال آخر. هاي عبد الله ارفع صوتك. فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. طيب، في قول الله جل وعلا: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. بين وجه الدلالة هنا. أيوة، نعم، فذهب فكذبوا فدمرناهم تدميرا. لا يستقيم الكلام إلا بهذا التقدير: فذهب فكذبوا يعني القوم فدمرناهم تدميرا. طيب، قال الثاني: الإيماء والإشارة وفحو الكلام ولحنه. هذا النوع من الدلالة، وهو الذي سماه المؤلف رحمه الله بالإيماء والإشارة وفحو الكلام ولحنه، يعني ذكر له أربعة ألقاب، ذكر لهذا النوع من المفاهيم أربعة، أو هذا النوع من الدلالة ذكر له أربعة ألقاب، وعرفه بأنه كفهم علية السرقة. هو المقصود به أن يذكر وصف مقترن بالحكم على وجه لو لم يكن علته كان الكلام معيبا أو حشوا. أن يذكر وصف مقترن بالحكم لو لم يكن علته، يعني لو لم يكن الوصف علة الحكم كان الكلام معيبا أو حشوا. حشوا يعني لا فائدة منه، ولا شك أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصان عن ذلك، لا يمكن أن يكون في كلامهما شيء لا فائدة منه. إذن هذا هو الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله بأنه دلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه. ولخص هذا التعريف بعضهم بأنه ما يدل على العلية بالالتزام، ما يدل على العلية بالالتزام، يعني لم يأتي التصريح لا بدلالة مطابقة ولا بدلالة تضمن إن هذا الوصف علة لهذا الحكم، لكنه بدلالة الالتزام يدل على أنه العلة. قال: كفهم علية السرقة من قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآية لم تنص على أن علة السرقة على أن علة القطع السرقة، إنما ذكرت وصفا جاء في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب، إذا سأل سائل فقال ما علة القطع؟ العلة هي التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، متى نقطع؟ ها، إذا سرق، وإذا لم يسرق فإننا ماذا؟ لا نقطع هذه اليد. إذن فهمنا من قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليست العلة شيئا آخر، يعني ليست العلة في السارق أن يقطع كونه ذكرا، وليست العلة في السارقة أن تقطع كونها ليست العلة كونها أنثى، العلة هي ماذا؟ السرقة. من أين فهمنا ذلك؟ قلنا دل على هذه العلية ما فهم من قوله ماذا؟ والسارق. ولو لم يكن هذا كذلك كان قوله والسارق والسارقة ماذا؟ حشوا لا فائدة منه. ما الفائدة؟ أن يخبرنا الله عز وجل بهذا الوصف دون أن يكون هو العلة في ماذا؟ في الحكم الذي هو القطع. فدل هذا على أنه استفيد أن علة الحكم هي كذا من خلال هذا الوصف المقترن بماذا؟ بالحكم. وقل مثل هذا في قوله تعالى مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا نجلدهما؟ ها؟ لعلة الزنا. فما ذكر هذا الوصف عبثا، ذكر ليبين لنا أن العلة في الجلد هي الوقوع في ماذا؟ هي الوقوع في الزنا. تأمل مثلا في ما جاء في الصحيحين من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وأهلكت. قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها؟ والسؤال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعتق رقبة، ما علته؟ هل كونه رجلا؟ هل كونه جاء خائفا وجلا؟ هل كونه قال هذه الكلمة فقط وهي هلكت، فكل من قال هلكت فإننا نلزمه بعتق رقبة؟ إذن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وهو عتق الرقبة أو ما بعده إلا لعلة واردة في هذا الحديث، وهو كونه ماذا؟ كونه جامع في نهار رمضان. فاستفيد بدلالة ما ذكر المؤلف بأنه دلالة الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه بأن العلة في ذلك هي ماذا؟ هي الجماع. العتق علته الجماع. خذ مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المبايعة بالرطب مع التمر، يعني أن يكون الرطب والتمر أحدهما ثمنا والآخر مثمنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أينقص الرطب إذا جف؟ يعني إذا انتقل الرطب من كونه رطبا ومضى عليه وقت فأصبح جافا، انتقل إلى كونه تمرا، هل وزنه ينقص؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا. إذن السؤال، علة المنع من هذه المبايعة، المبايعة يعني المبايعة بين الرطب والتمر، ما هي؟ ما هو الوصف الذي علق عليه الحكم بالمنع هاهنا؟ كون الرطب ينقص، فانتفى هنا ماذا؟ التماثل في الكيل أو الوزن، واضح؟ وبالتالي فإنه تبين لنا بدلالة الإشارة والإيماء أن هذا هو العلة في الحكم. إذن فهمنا الآن ما هي دلالة الإشارة والإيماء وفحوى الكلام ولحنه على ما ذكر المؤلف رحمه الله في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. ما السبب الذي لأجله كان هؤلاء في نعيم؟ أيوة، كونهم أبرارا، فذكر هذه الصفة هنا استفيد منها ماذا؟ العلية. استفيدت العلية في هذه الآية بماذا؟ بقوله أو من قوله إن الأبرار. وهكذا في نظائر كثيرة، وهذه الدلالة مفيدة جدا للفقيه الذي يريد أن يستنبط من النصوص بعض تلك الإشارات التي تأتي في الأدلة، قد تكون جلية وظاهرة وبعضها تحتاج إلى شيء من الدقة في فهمها حتى يتبين المراد. أود أن ننبه هنا إلى أن المؤلف رحمه الله ذكر أن هذه الدلالة تسمى الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه، ولكن الذي عليه أكثر الأصوليين أن هذه الدلالة تسمى دلالة التنبيه أو دلالة التنبيه والإيماء. يصح أن تطلق عليها عند أكثر الأصوليين أنها دلالة ماذا؟ التنبيه والإيماء. والمؤلف رحمه الله سيشير إلى هذا النوع حينما يتكلم في القياس عند مسالك العلة، فإن من مسالك العلة التي تعرف بها العلة هذه الدلالة، واضح؟ وهي دلالة التنبيه والإيماء، لكنه هنا سماها بالإشارة وفحو الكلام ولحنه. فحو الكلام ولحنه كثير من الأصوليين يجعل هذين اللقبين وصفين للدلالة التي ستأتي، وهي مفهوم الموافقة. وأما دلالة الإشارة فنوع آخر، والمؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك في هذا الموضع. دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ، يعني الآن أضف نوعا رابعا زائدا على ما ذكر المؤلف. دلالة الإشارة، وهذه ذكرها كثير من الأصوليين في كتبهم، هي دلالة أو دلالة اللفظ على معنى مقصود بالتبع لا بالأصل. دلالة اللفظ على معنى مقصود بماذا؟ بالتبع لا بالأصل. يعني الأصل أن يكون الدليل دالا على شيء معين، ولكننا نستفيد منه شيئا آخر ليس هو الذي استفيد من الآية أصالة، إنما هي استفادة تبعية. خذ مثلا في قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية صريحة في شيء معين سيقت لأجله، وهو حل الاستمتاع ليلة الصيام، هذا شيء واضح ما فيه إشكال. لكن العلماء استفادوا من هذه الآية جواز أن يصبح الصائم جنبا، جواز أن يصبح الصائم جنبا. والسؤال: من أين استفيد هذا؟ قالوا: هذا استفيد بدلالة الإشارة. لاحظ أنها إشارة وليس شيئا جاء صريحا، إنما هي إشارة. وجه ذلك أن الآية التي بين أيدينا أفادت حل الاستمتاع بالزوجة في كل الليل، أحل لكم ليلة الصيام، وقلنا المفرد إذا أضيف عم، طيب، فدل هذا على أن كل الليل وقت لماذا؟ للاستمتاع إلى آخر لحظة فيه، وبالتالي من استمتع بأهله يعني جامع إلى اللحظة الأخيرة من الليل، فإنه بالضرورة سيصبح ماذا؟ جنبا، لأنه لم يبقى وقت للاغتسال. فدل هذا على جواز أن يصبح الإنسان جنبا، يعني يدخل عليه يوم الصوم وهو غير طاهر، وأن صيامه بهذا صحيح، صيامه بهذا صحيح. لاحظ معي أننا استفدنا الآن من الآية حكمين. الحكم الأول واضح وصريح، وكل من يقرأ الآية فإنه يفهم هذا الحكم، وهو حل الاستمتاع بين الزوجين في ليلة الصيام بوضوح. الآية سيقت لأجل إثبات هذا الحكم أصالة. ومع ذلك استفيد منها الحكم الآخر، لكن الدلالة لم تكن بوضوح الدلالة الأخرى. بعض العلماء يعبر عن هذا النوع بأن الدلالة، دلالة الإشارة هنا غير مقصودة، والأولى والأفضل أن لا نستعمل هذه العبارة، فإن لازم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق لا شك، والله جل وعلا يعلم ما يلزم على هذا الكلام. المخلوق هو الذي لا يعتبر لازم قوله قولا ما لم يلتزمه لاحتمال الغفلة، لكن هذا غير وارد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. فالأولى أن نقول إن هناك دلالة مقصودة بالأصل أو أصالة، وهناك مقصودة تبعا أو بالتبع. طيب، قالوا أيضا من أمثلتها الدلالة التي تستفاد بالجمع بين قوليه، بين الآيتين في قوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين، وقوله وحمله وفصاله ماذا 30 شهرا. فإن الجمع بالآيتين، الجمع بين الآيتين يستفاد منه بدلالة الإشارة أن أقل الحمل 6 أشهر، هذه دلالة تبعية استفيدت بدلالة الإشارة، وإلا فإنه لم يأتي في أي من الآيتين الدلالة الصريحة أو سياق الآية الأصلي لم يكن دالا على ذلك، إنما فهم بدلالة الإشارة من الجمع بين الآيتين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذا النوع هو الذي يسمى عندهم، عند أكثر الأصوليين، بماذا؟ بدلالة الإشارة، والذي سماه المؤلف رحمه الله دلالة الإيماء والإشارة ولحن الخطاب وفحوى الخطاب، أكثر الأصوليين يسميه ماذا؟ دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء والتنبيه أو التنبيه والإيماء، واضح؟ فكلمة الإيماء وافق فيها أكثر الأصوليين، لكن الإشارة فحوى الكلام ها ولحنه هذه يعني اصطلح عليها المؤلف رحمه الله وقلة من الأصوليين. وعلى كل حال ينبغي على دارس علم أصول الفقه على وجه الخصوص ودارس غيره من العلوم أن يتسع صدره لمسألة التقسيم، لأن التقسيم شأن اجتهادي، وبالتالي فإنه لا ينبغي أن يستشكل كون أن هذا العالم قسم بشيء معين وذاك قسم بشيء معين، أو هذا عبر بتعبير وذاك عبر بتعبير. المهم أن تفهم مقصود كل واحد من هؤلاء في هذا القسم أو التقسيم، يعني إذا استعمل هذا العالم كلمة دلالة التنبيه لابد أن تبحث وتعرف هو ماذا يريد. إذا استعمل دلالة الإشارة هل يريد دلالة التنبيه أو يريد دلالة الإشارة التي ذكرناها قبل قليل، دلالة اللفظ على معنى مستفاد بالتبع. المهم أنك تستوعب هذه الأقسام وتفهم أو تحمل كلام كل عالم على مراده، وهذا يتضح لك إما بتصريحه وإما باستقراء كلامه، وقد يفهم هذا عن طريق الظن، يعني هو ينتمي إلى أي مذهب والغالب على أهل هذا المذهب أنهم يريدون بهذا المصطلح كذا. المهم ثمة قرائن تستطيع بها أن تحدد مراد العالم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 3 التنبيه، وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، كتحريم الضرب في قوله ولا تقل لهما أف. وقال الخرزي وبعض الشافعية: هو قياس. وقال القاضي وبعض الشافعية: بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنة، وهو قارنا وهو قاطع على القولين. طيب، ذكر النوع الثالث. الآن مر معنا دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والإشارة وفحو الكلام ولحنه، وقلنا إن هذه الأكثر يسميها الإيماء والتنبيه. الآن جاء إلى هذا النوع الثالث الذي سماه دلالة التنبيه، وقلنا إن الأكثر يسمون هذا يسمون بالتنبيه الدلالة السابقة الدلالة الثانية. هذه الدلالة هي مفهوم الموافقة، وبعضهم يسميها فحوى الخطاب، وبعضهم يسميها لحن الخطاب، والحنفية يطلقون على هذا النوع دلالة النص. إذن عندنا عدة ألقاب لهذا النوع من الدلالة، والأكثر على تسميته بمفهوم الموافقة، يسمى ماذا؟ مفهوم الموافقة. بين المراد بهذا النوع بأن قال بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، أن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق، بمعنى دلالة التنبيه التي سماها المؤلف أو مفهوم الموافقة دلالة اللفظ على مسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم. دلالة اللفظ على مسكوت عنه ماذا؟ موافق للمنطوق في حكم بشرط أن يكون أولى منه أو مساويا له. نحن نريد ها هنا شيئا معينا، وهو أن تكون دلالة اللفظ على شيء مسكوت عنه لأنه يفيد حكم المنطوق بدلالة الأولوية أو التساوي، يكون مثله في الحكم أو أولى منه. هذه تسمى ماذا؟ دلالة مفهوم الموافقة، وإن شئت فسميها فحوى الخطاب، وإن شئت فسميها لحن الخطاب. وبعضهم يفرق بين الفحوى واللحن بأن الفحوى دلالة اللفظ على مسكوت عنه إذا كان أولى بالحكم من المنطوق، واللحن يخصونه بماذا؟ بالمساوي. وكثير لا يفرقون بين هذا وهذا، وعند الحنفية اصطلاح خاص، وهو أنهم يسمونه ماذا؟ يسمون مفهوم الموافقة، قد يسمونه مفهوم الموافقة وقد يسمونه بدلالة النص. مثل المؤلف رحمه الله لهذا بتحريم الضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما أف. كل من يقرأ هذه الآية فإنه بالتأكيد إذا فهم معناها سيفهم أنه لا يجوز الضرب من باب أولى. نستفيد من هذه الآية نستفيد من هذه الآية حكمين: حكما جاء اللفظ المنطوق بالدلالة عليه، وهو تحريم قول أف للوالدين أو أحدهما، فلا تقل لهما أف. ونستفيد حكما آخر، وهو أنه لا يجوز أن يضرب الإنسان والديه، لأنه إذا كان قول أف هذا التأفف أمام الوالدين محرما بدلالة الآية فلا أن يكون الضرب ممنوعا بباب أولى. كذلك اللعن، كذلك السب، عفاني الله وإياكم من ذلك. كل هذا نستفيده من قوله ماذا؟ فلا تقل لهما أف، دلت الآية على حكم مسكوت عن الضرب، الشتم، اللعن، السب، هذه أشياء مذكورة في الآية غير مذكورة، لكن الآية قد دلت عليها لأن هذا الذي سكت عنه أولى في الحكم أو أولى بالحكم من المنطوق، وهو قول أف. طيب، مثال المساوي، قالوا في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، منطوق الآية يدلنا على تحريم أكل أموال اليتامى. طيب، ماذا لو أن إنسانا أخذ مال اليتيم فأحرقه أو أغرقه في الماء؟ هل يمكن أن نستفيد من هذه الآية تحريم ذلك؟ نعم، نعم نستفيد هذا. لماذا؟ لأن الآية قد دلت على أمر منطوق به وهو تحريم أكل مال اليتيم بغير حق، وفي حكم ذلك فلا فرق عند كل إنسان عنده فهم وعقل، لا فرق بين أن يتلف مال اليتيم بأكل أو يتلف مال اليتيم بإحراق أو بإغراق، صح ولا لا؟ إذن دلت الآية على مسكوت عنه مساو في الحكم للمنطوق، دلت الآية على أمر مسكوت عنه لكنه ماذا؟ مساو للمسكوت، مساو للمنطوق في الحكم. طيب ما رأيكم في أن يقضي القاضي وهو جائع قد بلغ به الجوع مبلغه؟ هل يمكن أن نستفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ لا. لماذا لا؟ ما في مساواة بين الغضب والجوع؟ طيب لماذا منع القاضي من أن يقضي وهو غضبان؟ لأن هذا الغضب سيشوش على فكره، أليس كذلك؟ ولا يستطيع أن يحكم حكما صحيحا إلا وذهنه صاف. والجوع الشديد أو إذا كان محصورا أو إذا يعني حاقنا أو حاقبا، فالحقيقة أن هذا وهذا يعني متقارب في النظر، إن لم يكن متساويا فإنه يعني قريب منه جدا، وأحيانا ربما يكون تشوش الذهن في الغضب أقل منه في حال الحصر مثلا الشديد، لا يستوعب شيئا حين ذلك، فهذا يصلح أن يكون مثالا. لماذا؟ للتساوي، أن يدل اللفظ على حكم مسكوت عنه مساو في الحكم للمنطوق به. إذن عندنا أن يكون أولى بالحكم، وعندنا أن يكون ماذا؟ مساويا في الحكم، هذان يدخلان فيما أسميناه بماذا؟ دلالة الموافقة. طيب مفهوم الموافقة. طيب ماذا إذا كان الحكم في المسكوت عنه دونه في المنطوق به؟ حتى تكتمل القسمة لابد نذكر الأمر الثالث، القسمة تكتمل بأمر ثالث وهو أن يكون الحكم في المسكوت عنه دونه في المنطوق به. مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، ما رأيكم بأن يحد النظر في والديه إذا طلبته أمه نظرة حادة فيها ثم قام واستجاب؟ هل حدة النظر في الوالدين مثل أو في حكم التأفف أو أقوى منه في مجانبة التعظيم والاحترام أو دونه؟ حسب العرف. طيب في عرفنا ما رأيكم؟ مساوٍ أو أشد؟ الذي يبدو والله أعلم أن يعني مجرد النظر أهون من مجرد أو أهون من قول أف، هذا الذي يبدو لي والله أعلم. كذلك مثلا التأخر، تلكؤ في القيام، هذا أهون وأخف من قول أف. طيب هل يدخل هذا في مفهوم الموافقة؟ قال الأصوليون لا، لابد أن يكون مساويا أو أعلى، لكن هذا لا يدل على أن هذا جائز، لكن نستفيد المنع من هذا بدلالات أخرى، وبالوالدين إحسانا إلى غير ذلك. واضح؟ يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يتنافى مع الإحسان، لكننا نبحث في شيء أدق وهو الاستفادة من قوله فلا تقل لهما أف، نقول إذا كان دونه فإنه لا يدخل في مفهوم لا يدخل في مفهوم الموافقة. ثم أشار رحمه الله إلى الخلاف في هذا النوع من الدلالة، هل هو من مفهوم اللفظ أو الدلالة هنا قياسية، يعني الدلالة هنا لفظية أو هي دلالة قياسية. قال الجزري، وأظنه مر معنا أبو الحسن الجزري الحنبلي، وبعض كتب الأصول تذكره الخرازي، والصحيح بالجيم. قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس، وقال القاضي يعني أبو يعلى الحنبلي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا وهو قاطع على القولين. وهذا الخلاف أشار إليه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، نص على أن هذا النوع بعض العلماء جعله من مفهوم اللفظ وبعضهم جعله قياسا. المقصود أن طائفة من أهل العلم جعلت هذا النوع مما يستفاد من اللفظ، وآخرون قالوا هذا قياس، بعضهم سماه القياس الجلي وبعضهم سماه القياس في معنى الأصل. المقصود أنهم قالوا إن هذا قياس، والأقرب الله تعالى أعلم هو الأول أنه مفهوم من اللفظ، لأن القياس فيه بحث ونظر وترتيب مقدمات، وهذا غير وارد هنا في مفهوم الموافقة. يعني كل أحد يفهم ولو لم يكن يعرف القياس والأصل والفرع والعلة الجامعة، يعني يفهم من قوله فلا تقل لهما أف أنه ماذا؟ أن ما كان أشد من أف محرم. لكن على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن هذا الخلاف لا ثمرة من ورائه. بعضهم ذكر مسألة جزئية تتعلق بالنسخ، إذا قلنا إنه من مفهوم اللفظ جاز النسخ به، وإذا قلنا من القياس لم يجز النسخ به. والصحيح أنك إذا قلت هذا أو هذا فإنه يصح النسخ به، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ثمرة لهذا الخلاف وهو قاطع على القولين. يعني متى ما كان المستفاد من هذه الدلالة صحيحا فالحكم فيه قطعي، إذا كان المستفاد من هذه الدلالة صحيحا فلا شك أن الدلالة قطعية ومعتبرة. طيب دعونا نأخذ أمثلة. في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، طيب الذي يعمل مثقال جبل ها لا شك أنه يراه، إذا كان الذي يعمل مثقال ذرة سيرى هذا الخير يوم القيامة، فمن باب أولى إذا عمل أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ طيب في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، طيب ماذا لو شهد في القضية أربعة؟ نعم من باب أولى، إذن هذا يستفاد صحته من باب أولى. طيب لو قال قائل لا الآية نصت على ماذا؟ على اثنين، فنقول الأربعة اثنان وزيادة، وبالتالي فإذا كان أكثر من اثنين فهو أولى بالقبول، وأولى بالقبول دل الدليل على حكم مسكوت عنه، هو أولى به يعني بالحكم من المنطوق. طيب ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إذا استأمنته على قنطار أداه إليك. طيب إذا استأمنه على دينار ها من باب أولى، من باب أولى أنه لو استؤمن هذا الصنف بخلاف الصنف الذي بعد، لو استؤمن هذا الصنف على دينار فإنه من باب أولى سوف يؤديه، إذا كان أمينا في المال الكثير فمن باب أولى أن يكون أمينا في المال القليل. هذا كله داخل فيما أسميناه بدلالة التنبيه على ما ذكر المؤلف رحمه الله، أو مفهوم المخالفة الموافقة، أو فحوى الخطاب أو لحن الخطاب على قول طائفة أخرى، والله تعالى أعلم. نعم بسم الله إليكم. قال رحمه الله الرابع دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المعلوفة بقوله في سائمة الغنم الزكاة. حجة عند الأكثرين خلاف حجة هكذا وهو ما عندك هو يبدو وهو نعم وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. جميل. انتقلنا الآن إلى النوع الرابع حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله، وعلى ما ذكرنا سيكون الخامس. قال: دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة. يعني عندنا لقبان لهذه الدلالة، قد نسميها دليل الخطاب وقد نسميها ماذا؟ مفهوم المخالفة. والحنفية يسمون هذا النوع، وإن كانوا لا يعتبرونه حجة، يسمونه المخصوص بالذكر. يسمونه ماذا؟ المخصوص بالذكر. قال: كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. هذا عرف هذه الدلالة، عرفها المؤلف رحمه الله بتعريف من سبقه كالغزالي في المستصفى وغيره من الأصوليين. والمراد بذلك أن يدل اللفظ، أو نقول هو دلالة هذا المفهوم، دلالة اللفظ على مسكوت عنه مخالف في الحكم للمنطوق. ما هو مفهوم المخالفة؟ دلالة اللفظ على مسكوت عنه ماذا؟ في الأول الذي قبله كان ماذا؟ موافقا للمنطوق بحيث أنه مساو له أو أولى. الآن أصبح ماذا؟ مخالفا له في الحكم. دلالة اللفظ على مسكوت عنه مخالف في الحكم للمنطوق. طيب، قال: كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. إذا سمعت هذا الحديث في سائمة الغنم الزكاة، فإنه يتبادر إلى ذهنك ماذا عن المعلوفة؟ السائمة ترعى في أرض الله، لا تعلفها أنت، لا تدفع قيمة أكلها. هناك معلوفة عندك في الحظيرة، أنت الذي تدفع وتأتي لها بالعلف وتعلفها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم خص وجوب الزكاة في نوع معين وهو الغنم السائمة. مباشرة سأتساءل ماذا عن المعلوفة؟ تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة، لاحظ، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة بالسائمة يفهم منه أن ما عداها لا يلتحق بها في الحكم، فالحكم خاص بماذا؟ خاص بالسائمة. وإلا ما فائدة أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الغنم جميعا سائمة ومعلوفة في حكم واحد؟ ما الفائدة أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في السائمة زكاة؟ فهذا التخصيص مفهوم المخالفة منه يدل على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة. فمن كان عنده غنم في بيته لا للتجارة وإنما يربيها يأكل منها وينتفع بها بأي وجه من أنواع الانتفاع، فإنه لا يجب عليه أن يزكيها بدلالة هذا الحديث. قد يقول قائل: ولكن الحديث ليس فيه تعرض للمعلوفة. قلنا: هذا الذي أسميناه بماذا؟ بمفهوم المخالفة. هذا الحديث قد دل على حكم المعلوفة بهذه الدلالة، وهي دلالة مخالفة. دل الحديث على أمر مسكوت عنه وهو مخالف في الحكم للمنطوق. قال: وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. والصواب قول الجمهور في الجملة. يعني مفاهيم، طبعا مفهوم المخالفة ليس درجة واحدة وليس منوعا واحدا، سنتكلم عن هذا إن شاء الله لاحقا، إنما هو أنواع ودرجات. لكن في الجملة مفهوم المخالفة حجة ومعتبر، وإن كان في بعض الأنواع، يعني بعض أنواع هذه المفاهيم ضعف، أو ربما يكون الراجح أنها ليست حجة. لذلك نقول الصحيح أن مفهوم المخالفة حجة في الجملة. قال الحنفية إن ما لم يذكر في النص في حكم المسكوت عنه، وبالتالي فإنه ليس لنا أن نثبت له حكما. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ماذا؟ عن سائمة، ويبقى أن المعلوفة مسكوت عنها، فلا نحكم فيها بحكم، إنما نرجع فيها إلى الأصل في الباب، فإن كان يستصحب شأن البراءة الأصلية فنحكم بالبراءة الأصلية وأنه لا حكم فيها، إن كان الأصل في الباب في مسألة من المسائل المنع فإننا نحكم بالمنع إلى غير ذلك. المقصود أننا نقول ما سكت عنه في هذا النص فإننا لا نثبت في حقه شيئا ولا ننفي بدلالة هذا الحديث، وإنما نرجع إلى الأصل أو نستفيد الحكم من دلالات أخرى، ننظر أدلة أخرى ربما نحكم فيها. أما من هذا الدليل بالذات في سائمة الغنم نفهم أن المعلوفة لا زكاة فيها، قالوا لا هذا مسكوت عنه، ما يدرينا، ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما استحضر شيئا يتعلق، كان غافلا عن حكم المعلوفة حينما تكلم بهذا الحديث. والصحيح كما ذكرت لك قول الجمهور، فإن تخصيص المذكور بحكم لو لم يكن مفيدا أن الحكم متعلق به دون ما سواه لم يكن لذكره فائدة، وقلنا إن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصان عن أن يكون فيه شيء حشو أو لا فائدة فيه. وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن يريد أن الزكاة مخصوصة بالسائمة لكان ذكر كلمة السائمة هنا لا فائدة منه، يعني تستطيع إذا كانت الزكاة واجبة في المعلوفة وفي السائمة أصبحت كلمة سائمة هنا ماذا؟ زائدة، لأنك تستطيع أن تقول في الغنم زكاة، صح ولا لا؟ وبالتالي فلا يمكن أن يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد لا فائدة منه. يعني النبي صلى الله سبحانه وتعالى قال في شأن صيد المحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هل كلمة متعمدا هنا عبث؟ بمعنى لو لم نأخذ بمفهوم المخالفة هنا وقلنا إنه يتساوى حكم صائد الصيد سواء من المحرمين سواء كان متعمدا أو ناسيا أو مخطئا، لو اشتركا في الحكم لكانت كلمة متعمدا هنا ماذا؟ زيادة وحشوة، يمكن الاستغناء عنها، وهذا شيء لا يمكن أن يقول به أحد، صح ولا لا يا جماعة؟ فلا بد أن يكون لقوله متعمدا هنا فائدة، وهي تخصيص الحكم بالمتعمد، وبالتالي فإن من لم يكن متعمدا لا يلزمه هذه الفدية، واضح؟ وأمر ثان وهو أن مفهوم المخالفة كان حجة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على هذا شواهد من واقع فتاويهم وآثارهم. من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه قوله تعالى فإن خفت قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال رضي الله عنه فقد أمن الناس، يعني في السابق قبل انتشار الإسلام وتوطد حكم الدولة الإسلامية كان هناك خوف، كان هناك قبائل تقاتل وتعارض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لما يعني استقر الأمر وبلغوا إلى عهد عمر رضي الله عنه الناس ماذا؟ أمنت. والآية فيها ماذا؟ تخصيص حالة معينة بمشروعية القصر، وهي ها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لاحظ هذه شرطية، هذا من مفهوم الشرط كما سيأتي معنا إن شاء الله. فما الذي فهم يعلى رضي الله عنه؟ ها أنه في حال الأمن لا ينبغي القصر، هذا هو مفهوم المخالفة. فقال عمر رضي الله عنه قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه. إذن هذا أيضا يدل على أنه فهم ماذا؟ عمر رضي الله عنه. إذن كان فهما موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر ووضحه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم ها هنا، وأنه تساوى حالتا ماذا؟ أو تساوت حالتا الأمن والخوف. لكن هذا استفيد من ها قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الآية. أما الآية ففهم الصحابة لها أن مفهوم المخالفة أن حال الأمن يختلف عن حال الخوف، لكن تفضل الله سبحانه وتعالى فمن على المسلمين بهذه الرخصة حتى في حال الأمن. خذ مثلا ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. يقول ابن مسعود وقلت أنا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. تلاحظ معي أن مقولة ابن مسعود رضي الله عنه التي هي من إنشائه كانت من خلال ها مفهوم المخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى فهم رضي الله عنه ثم صرح بما فهم من أنه إذا كان الذي يموت وهو يشرك بالله شيئا سيدخل النار، مفهوم المخالفة إذن الذي يموت وهو لا يشرك بالله شيئا سيدخل الجنة. إذن هذا كان أمرا عليه سلفنا الصالح، ولا شك أنهم أهدى سبيلا وأرشدوا طريقا، واتباعهم أمر هو حتم لا خيار فيه لمن بعدهم. والمؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك أنواع أو درجات مفهوم المخالفة، ولعلنا نؤجل الكلام فيها إلى درس غد والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. في قوله إن تستغفر لهم 70 مرة هل يوجد مفهوم مخالفة؟ يصبر علينا صاحب السؤال، سنتكلم عن هذا، لأن الأخذ بمفهوم المخالفة له شروط، والمؤلف رحمه الله ما ذكر هذه الشروط، وسنتكلم عنها إن شاء الله في محلها، ولا سيما أن من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله. يقول لو تتكرمون بتقصير وقت الدرس في أيام الدراسة. يبدو أننا يعني شققنا على الإخوة، ترون التقصير نقصر شوي ها خلينا كم لنا 50 دقيقة ها. خذوا فائدة. سراج الدين البلقيني رحمه الله من أئمة الشافعية، وكان يلقب بشيخ الإسلام، ذكروا في ترجمته أنه كان يبدأ الدرس بعد طلوع الشمس، يعني يصلي الفجر ويجلس يذكر الله حتى طلوع الشمس ثم يبدأ الدرس، فيفتتح الكلام عن آية واحدة. يقول المترجمون له وكان يؤذن للظهر والغالب أنه منتهى من الكلام عن هذه الآية. كم تقدرون بين طلوع الشمس وأذان الظهر؟ 6 ساعات تقريبا. وأنت تتعجب ولا تدري تتعجب يعني هل من سعة علم هذا الرجل، بحيث إنه يتكلم عن آية مدة